بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 25 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 6 من شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنلتقي معكم بارك الله فيكم هذا اليوم، ونذكر أنفسنا وإياكم بما عليه حال الناس هذه الأيام من اشتغالهم بالامتحانات والاختبارات، فمنهم من يعني بدأ ومنهم من ينتظر دخوله في هذا الامتحان أو هذه الاختبارات، والمتأمل في حال الناس يراهم حالة استنفار وتأهب شديدين، الكل يذاكر ويراجع ويتأمل رغبة ماذا؟ رغبة في إصابة إجابة حسنة أو تامة أو كاملة، ليرى نتيجة عمله في آخر هذا الامتحان. ولا شك أن المرء يسعى ويجتهد ويجد في مثل هذا الأمر، لأنه أمر هو فيه ومشتغل به. وترى الأسر في البيوت كذلك، الآباء والأمهات على هذا الحال من الاجتهاد والجدية. إلا أنه مما يجب الانتباه عليه والتأمل فيه أن هذا أمر أنت تعلم وقته وبدأه وانتهاءه. ومعلوم أن المرأة قد يصيب فيه الدرجة التي يرغب أو أقل، وقد لا يحظى في ذلك بشيء أو من ذلك بشيء، ولكن يجب عليه في كل الحالات تحقيق مقام الرضا بقضاء الله وقدره. فلعل هذا من الخيرات التي تساق إلى الإنسان إذا كان قد قام بالعمل وأتى به على وجهه الصحيح ولم يفرط. ومن فاز فيحمد الله، والمرء على كل حال يجب أن يحمد الله جل وعلا، فلا يأتي منه جل في علاه إلا الخير، لا يأتي منه إلا الخير. يبقى أن هذه الحياة التي أنت تعلم، هذه الامتحانات تعلم متى تبدأ ومتى تنتهي، إلا أن الإنسان يأخذ من ذلك عبرة وعظة، بضرورة أن يكون مستعدا للاختبار الحقيقي والأمر الذي يقبل عليه الخلق جميعا، فيجد ويجتهد في عمله وقرباته إلى الله جل وعلا، لأن هذا الموعد لا يعلمه ولا يدري متى يحل. فالموت أقرب من شراك نعل الإنسان إليه، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فالإنسان سيرى ما قدم وما عمل، كما جاءت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. فإن قدم خيرا وجد خيرا، وإن قدم سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيجب الاستعداد لهذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلا ينجيهم من هذا المقام العظيم إلا صدق تحقيق عبوديتهم لله جل وعلا، وصدق اتباعهم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيا فوز أهل الحق والصدق والاتباع الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا بارك الله فيكم على ضرورة العناية بهذا الأمر، ولا يغب عنك لحظة، لا يغب عنك التذكر به لحظة، والعمل للبلوغ أعلى المراتب، وأن تكون في أعلى عليين، وأن تكون في رفقة الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا يحتاج منك إلى جد واجتهاد في تحصيل هذه المقامات. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بأن يحشرنا تحت لوائه، لواء سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يغفر لنا زلاتنا أجمعين. الله المستعان. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للإخوة الذين يرجعون إلى بلدانهم في هذا الصيف وهم يعيشون في بلاد الكفر؟ هي النصيحة المبذولة للجميع بتحقيق تقوى الله جل وعلا: يجب أن تكون لله تقيا عابدا محققا لعبوديته جل وعلا. إن كنت في بلاد إسلام أو كنت في بلاد كفر، تعيش في أي مكان من الأرض، مطلوب منك أن تكون عبدا لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تسعى إلى تحقيق هذا الأمر في كل أعمالك، ما تأتيه وما تذر، وأن تنتهي عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تسعى بارك الله فيك في مراجعة ما تعلمت ومذاكرته، وأن تكون قدوة حسنة لمن هم في بيتك وفي حيك وبين قومك. لا تتصنع ولا تتكلف، وإنما كن على ذلك حقيقة، كن على ذلك على الحقيقة. يجب أن يكون المرء السني على ذلك، متمثلا خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه وآدابه وهديه وسمته ودله، كما كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله، وكان علقمة يشبه به، وهكذا في سلسلة مباركة. يجب أن يكون هذا الاتصال بهذه السلسلة، فأن تكون رجلا صالحا مصلحا، صالحا في نفسك مصلحا لغيرك، تراجع العلم تتمثله، تدعو إليه بخلقك وفعلك قبل قولك، حاول أن تعلم أهل بيتك قدر استطاعتك بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وهكذا. انظروا إلى الغيث عندما ينزل في أي أرض، لو كان جدباء، فإذا نزل اهتزت الأرض وربت، نفعت وانتفعت، فظهر من كل زوج إيش بهيج، ظهر من هذه الأرض الخيرات. فيجب أن يكون طالب العلم كذلك، أن يكون طالب العلم كذلك نفاعا، وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان: مباركا أي نفاعا. قال غيره: أي معلما الناس الخير. هذا الذي يجب أن يكون عليه الطالب إذا ما رجع، سواء في الصيف أو بعد الصيف، وسواء هذا الفعل في بلده أو في غير بلده، يجب أن يكون الطالب على هذه الأخلاق العالية وهذا التعامل الراقي بينه وبين الله في الخلوات قبل الجلوات، وأن يكون كذلك في معاملته للخلق، وهكذا. بارك الله فيك، معظما للسنة، متبعا لها، معلما الناس الخير والهدى، نفاعا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى بارك الله فيكم. هذا الذي نوصيهم به ونوصي أنفسنا به، ولا يكون المرء سببا لصد الناس عن قبول الحق واستقبالهم له، إما بسوء خلق أو منكر يرتكبه علنا أو قلة أدب. انتبه، قد ذكرنا بهذا الأمر مرارا. فبعض الناس قد يأتي أمرا لا أقول محرما ولا أقول أنه أيضا مكروه، لكنه تستقبح هذا الفعل وهذا الأمر النفوس والفطر السليمة، تستقبح هذا الفعل. فكونك تفعل هذا وهو أمر مستقبح لدى العقلاء والفضلاء، لا ثمة دليل على تحريمه ولا على كراهته، إلا أن القاعدة الشرعية تقول العادة محكمة، العادة محكمة. فهذه العادة وهذا الأمر الذي تواردوا عليه عقلاء الناس وفضلاؤهم من أهل تلك البلاد أو من ذلك المجتمع أو ذلك المكان الذي تعيش فيه، أعني من أهل الإسلام، فيجب عليك أن تلتزمه. خرق هذه العادة المحكمة خرق لقانون من قوانين العلم المعتبرة عند أهل العلم. ولعلي أذكر بأمر قد ذكرت به وتكلمت حوله، أن بعض الناس شكى في هذا المسجد منذ مدة حول بعض الطلبة عندما يجلسون انتظارا للصلاة أو كذا أو نحو ذلك، يمد قدميه تجاه الناس إما جهة المصاحف أو نحو ذلك. تكلمنا حول هذا، وأن بعض الناس نهى البعض من العامة ألا تفعل، فكان رد البعض ممن لا يفهم العلم ولا يعرفه ما هو الدليل، تذكرون هذا؟ وكنت قد أجبت على هذا، قلت الدليل على منع هذا أنك قليل الأدب، قلة الأدب هي الدليل، لأنك لا تعرف معنى الأدب. يا أبنائي، الخلق العظيم النبيل شهد الله جل في علاه لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. من يفهم أن الشريعة وأن السنة والدعوة إلى السنة يعني ذلك أن تكون قليل أدب بعيد الخلق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا فهم مغلوط أو أعوج لا يمت إلى أهل العلم بصلة. هذا الفاهم لهذا المعنى هو أجنبي عن العلم، دخيل على طلبته، يجب أن يتعلم وأن يتأدب. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي أو الأدب كما يتعلمون العلم. لك أن تقرأ في تراجم العلماء وغيرهم من الفضلاء، حتى الخلفاء والأمراء كانوا يأتون بالمؤدب لأبنائهم، يعلمهم الأدب. ولعظم أهمية هذا الباب ألف أئمة الإسلام كتبا، إما مضمنة وإما مفردة. يا أبنائي، لا نكن سببا لعدم قبول الناس للحق الذي معنا، وهذا أمر حاصل. أقول هذا أمر ماذا؟ حاصل، أليس كذلك؟ العلم، تعلمك للعلم التزامك بسنته عليه الصلاة والسلام هذا يقربك من الناس ما يبعدك من الناس. وما تواضع أحد لله إلا إيش؟ رفعه الله كما قال عليه الصلاة والسلام. انتبه، التواضع خلق عظيم نبيل، لن نذكر يعني جميع التفصيلات، لكن بما تحوي هذه الكلمة من معنى ومن آداب وأخلاق سامية عالية. شكى إلي بعض الناس في بعض الجوامع أيضا من بعض الطلبة أصلحهم الله، والشيء بالشيء يذكر، يظهرون شيئا من التعالي على العامة والدهماء. لما؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لما هذا الإظهار للاستعلاء وعدم التواضع للخلق؟ وهذا من الحق الذي يجب أن تكون كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم وغيره، جاءت امرأة قالت يا رسول الله إن لي بك حاجة، قال انظري أي سكك المدينة شئت جلست إليك. استمع، امرأة من العامة، انظري أي جلس سكك المدينة، أين تريدين؟ هنا نتكلم؟ نعم جلست سمعت. هكذا يجب أن يكون طالب العلم نفاعا بأخلاقه وأفعاله قبل أقواله. ما يصلح، ثق تماما أنك محروم، وهذا من أظهر علامات الحرمان أن تكون بعيدا عن التحلي بهذه الأخلاق النبوية الشريفة الفاضلة. لما يا ابني؟ ليش تتكبر على الناس؟ لماذا لا تتواضع؟ ما الذي عندك ليس عند الناس؟ ما الذي عندك؟ قد لو سألت هذا يقول أنا طالب علم. أو تظن أن طلب العلم يجعلك بهذه المنزلة؟ فبئس الطالب أنت. وثق تماما أن طلب العلم في واد وأنت تسير في واد آخر. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، بل أنت ناقض ومرتكب لناقض من نواقض تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيش؟ حسنة. أنت لم تقتدي به، كذاب في دعواك، كذبت، لم تصدق. إذن يجب أن تعلم معنى تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي شؤونه كلها. أوليس نقول أن أجمع تعريف للسنة هو تعريف أهل الحديث؟ أوليس ذلك كذلك؟ أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى آخره، خلقية أو خلق، أليس كذلك؟ أشمل وأعم التعريفات، وهم أسعد الناس بذلك. لماذا نتخلى عن مثل هذا؟ اعلم أنه أيضا قد يندس بين صفوف أهل السنة وطلبة العلم من هو دسيسة يريد تشويه الصورة والسمعة والنيل من هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. أعني أهل السنة المحضة عموما، لا أعني أشخاصا. قد يندس بين صفوف أهل السنة في بلد من البلدان من يشوه صورتهم، أليس كذلك؟ فيأتي بالسبة عليهم، بعد حين تبحث عنه وإذا به كأنه يعني ماذا تبخر، جاء ليؤدي مهمة. كن على بينة يا ولدي، لا تصاحب كل أحد، وقد تكلمت في لقاء ماض حول من تصاحب، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من تصاحب وتجالس. بعض العامة فيه من العقل والرزانة والحصانة والحصافة ما يزن مئات الرجال، فرزانة العقل وحصافته أمر مطلوب ومرغب فيه ومنقبه. أما قال حسان رضي الله عنه في وصف الصديقة رضي الله تعالى عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرزا من لحوم الغوافل. هذه أوصافها رضي الله عنها: حصان رزان حصينة محصنة شريفة عفيفة، رزان ذات عقل رزين وحصافة عقل واتزان، ما يؤثر عليها بريبة فضلا عن تقع في هذه الجريمة التي رماها بها أعداء الدين. فانتبهوا بارك الله فيكم، أقول انتبهوا وكونوا دعاة خير ورسل هداية. ولكم في أئمة السنة يا أخي، أنت عندما تقرأ ترجمة الإمام البخاري وتقرأ ترجمة الإمام مسلم ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز والألباني وابن عثيمين والنجمي وغير من علماء السنة رحم الله الميتين وحفظ الأحياء، أترى في أخلاقهم مثل هذا؟ هل قرأت أنهم هكذا؟ كون أنك تفهم ثباتهم على السنة، صلابتهم فيها، شدتهم على أهل البدع، افهمها بالميزان الصحيح. ليس هذا المعنى الذي أنت تظنه هو كذلك. يجب أن تفرق، يجب أن تعرف. فهذا العامي وذاك المسكين وهذا الراغب في الخير أتعامله معاملة المبتدع والمنافق أو المنافق؟ هذا كله من الاعتداء، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يجب أن تعرف كل أمر وتعرف حدود كل أمر. يقول ابن القيم رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة ومعرفة حدود المنزل والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل أو المنزل. يجب أن تعرفه، ثق تماما أنك إن خرقت معرفة هذه الحدود فأنت في واد وطلاب العلم يسيرون في واد آخر، أعني طلاب العلم حقيقة. هذا يسأل يقول: جدتي كبيرة في السن بلغت 90 وهي مريضة ونطقها صعب هكذا، وفقدت شيء من عقلها، أأحج عنها؟ على كل حال يظهر من السؤال أنها لم تحج من قبل، ولم يذكر هل حجت من قبل أم لم تحج. فإن كانت قد حجت من قبل وأتت بهذه الفريضة فلا تحج عنها، فلا تحج عنها. أما إذا كانت لم تحج حجة الإسلام وأنت قد حججت حجة الإسلام فأرجو أنه لا حرج من الحج عنها، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. هذا يقول: هل يجب علينا أن نبلغ المراقب إذا رأينا من ابتلي بفعل الغش، خاصة أن كذا المراقب نفسه يتساهل في الأمر؟ هو إذا رأيت من يفعل هذا الفعل المحرم، ولا يخفى عليكم حديث مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فمر على صاحب صبرة طعام